يقول: كان لي قريب يطوف حول القبور ويعمل بعض المنكرات، وربما ذبح لأصحاب القبور مرة أو مرتين حسب علمي، وهو محب للإسلام كثير العبادات والطاعات، ولكنه لم يحج، فهل يجوز أن أحج عنه أو أقوم بالتوكيل للحج عنه؟ أرجو الإفادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. إن كان قريبك هذا مات على الذبح للأموات لغير الله تعرف ذلك، فإن هذا شرك أكبر، وقد قال الله جل من قائل: ما كان للنبي الذين آمنوا، إلى آخر الآية. يخبر الله جل وعلا أن النبي والمؤمنين لا يصح منهم أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا من ذوي القربى، لأن من مات على الشرك بالله، الشرك الأكبر، فهو من أصحاب الجحيم. والأعمال الكثيرة مع عدم سلامة التوحيد لا تنفع، فقد قال الله جل من قائل: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. خشوع وعمل متواصل ونصب تعب في العبادة، قال: تصلى نارا حامية، لأن كل عمل لا يقبل إلا إن كان خالصا لوجه الله جل وعلا، موافقا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرطان أساسيان لكل عمل يتقرب به إلى الله جل وعلا. أما إن كنت تظن أنه تخلى عن الذبح لغير الله وتاب منه، فلا حرج أن تدعو له وأن تحج عنه، والحج عن من لم يحج إذا كان مات على التوحيد ينفعه، وأما من لم يحج ولكن مات على الشرك الأكبر فلا ينفعه عنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.